أن العبد مأمور بسؤال الله عز وجل الاستغفار، لأن العبد لا يفتأ صاحب سيئة وخطيئة، كما قال الله عز وجل في هذا الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ففي هذه الجملة إشارة إلى مقارنة الخطيئة لابن آدم، وهذا الحديث أولى بالاستدلال من الحديث المشهور الآخر: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن هذا الحديث المخرج عند الترمذي حديث ضعيف، ويغني عنه هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم، وفيه خبر الله عز وجل عن العباد بأنهم يخطئون الليل والنهار، كما أن فيه خبر الرب سبحانه وتعالى عن نفسه أنه يغفر الذنوب جميعا. ومن هنا أمر العباد بأن يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى، وهكذا كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستغفر الله ويتوب إليه كل يوم 100 مرة. نعم. قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العباد لا يصلون إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى غني حميد. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فيه إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم، فهو كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك منا عندي إلا كما ينقص النخيط إلى أدخل البحر. فيه إشارة إلى كمال ملكه سبحانه وكمال قدرته، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص ولو أعطى الأولين والآخرين جميع ما سألوا في مقام واحد. وفي ذلك حث الخلق على سؤاله وإنزال حوائجهن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله من لا تغيظها نفقد سحاء الليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغل ما في يمينه. وفي حديث أبي ذر عند الترمذي: ذلك بأني جواب واحد نادر أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردتم أن أقول له كن فيكون. قال بعضهم: لا تخضعن بمخلوق على طمع، فإن ذلك عرض منك للدين. واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنوم. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى، فيها تقرير لما تضمنه هذا الحديث من كمال ملك الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يزيد بطاعة الطائعين ولا ينقص بمعصية العاصين. وفيه كمال قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بعطائه إذا أعطى سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك بقوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ثم أعطيت كل واحد منهم مسألته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. وفيه إشارة أنه لا ينقص منه شيء. ومما ينبه إليه أن هذه اللفظة فأعطيت كل واحد مسألته هي في صحيح مسلم بلفظ: فأعطيت كل إنسان مسألته. وفيها من الفوائد ما ليس في غيرها من النصوص، وهي أن أفراد الجن يسمى إنسانا كما أن أفراد الإنس تسمى إنسانا، فدل القرآن والسنة على تسمية أفراد الجن بالرجل كما أن الفرد من بني آدم يسمى رجلا، ودلت السنة في هذا الحديث على أن الفرد من الجن يقال له إنسان كما أن الفرد من الإنس يقال له إنسان. وتسميته إنسان أخذا من النوس وهو الحركة والاضطراب، فإن الجن تضطرب كما تضطرب بنو آدم، قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقوله تعالى فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وفيه إشارة إلى أن الخير كله فرض من الله على عباده والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه قال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه وفي المسند وسنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله عقله أهله وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه لا يدري بما عقلوه ولا بما أطلقوه لا يدري بما عقلوه لا يدري بما عقلوه ولا بما أطلقوه وفي الدليل على ابن هريرة مرفوعا ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم على ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب وكان مطلب بن عبد الله يقول اجتهدوا بالعمل فلن يكن الأمر كما نرجو من استعتب يعني اعتذر نعم وكان مطلب ابن عبد الله يقول اجتهدوا بالعمل فان يكن الامر كما نرجو من رحمه الله وعفوه كانت لنا درجا وان يكن الامر شديدا كما نخاف ونحذر لم نقل ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل انتهى وقد قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فاورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الحديث الخامس والعشرون عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدخول بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بعقول اموالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدقه تصدقون يجوز التخفيف لكن المشهور هو التشديد نعم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تأميلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدهم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر قال أرأيتم من وضعها في حرام كان عليه إثم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الذكور الأموال جمع تسليم وهو المال جمع الأموال جمع تسليم هو المال الكثير وفي الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم بشدة حرصهم على الأعمال الصالحة يحزنون على ما يفوت منها مما لم يبلغوا عليه كما قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرام إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملك فإن تولوا وأعينهم تبيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون قوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون بتشديد الصاد ويكون تخفيفها إن بكل تسبيحة صدقة إلى آخره ظن الفقراء أن لا صدقة إلا بما يهم عليه يحدثون عن ذلك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن جميعا وعيد بالمعروف وليحتاج صدقة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه من كان له مال فليتصدق من ماله، ومن كان له قوة فليتصدق من قوته، ومن كان له علم فليتصدق من علمه. ومن مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الصدقة أن تسلم إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأن تطلق الوجه. وروى الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبست أمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإما قذف الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإقرارك من دلورك وإقرارك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. قوله: وفي بقي أحد صدقة، قالوا: يا رسول الله، لا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها ألف. قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام لكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له وجه فيه دليل على أن الإنسان إذا نوى باجتماع عفا فنفسه أن له في ذلك أجرا. وكذلك إذا نوى قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف أو طلب ولد صالح أو غير ذلك من المقاصد الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنك لن تنفق نفقة لن تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في دين امرأتك. وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغيث غرسا او يزرع زرعا فياكل منه انسان او طير او دابه الا كان له صدقه. وفي المسند بإسناد الغيب عن معالم انس الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بنيانا في غير ظلم ولا فداء ورد رماصا في غير ظلم ولا فداء الا كان له اجر جاءتهم جار من تبع به احد من خلق الرحمن. وذكر البخاري بدليل من حديث جابر مرفوعا: من حفر ماء لم تشرب منه كبد حظا من جن ولا انس ولا سبع ولا طارق الا اجره الله يوم القيامه. حظا يعني عطشا. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند نبيكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق النار والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتطيبوا أعناقهم ويطيبوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دال على أن الصدقة غير محصورة بالمال، بل الصدقة اسم جامع لجميع أنواع الإحسان، فكل ما تضمن إيصال ما ينفع العبد فإنه صدقة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الصدقة دال على أن الصدقة تنقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما الصدقة المالية، وثانيهما الصدقة غير المالية. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، فكل ذلك من الصدقة التي تجري على العبد. وما جاء في آخر الحديث من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يؤجر إذا أتى أهله هو عند جمهور أهل العلم مقيد بالاقتران بالنية الصالحة، فلو أن عبدا أتى أهله بلا نية فإنه لا يثاب عليها. وما كان من هذا الجنس من الأحاديث المطلقة التي فيها الثواب على مجرد العمل بلا نية تحمل على الأحاديث الأخرى التي قيدتها ودلت على أنه لا ثواب إلا بنية. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه شمس تاجر بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، فالكلمة الطيبة صدقة ولكل خطوة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتنفق الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله كلاما هي المفاصل والأعضاء. خطوة أم خطوة؟ نعم يصح فيها الضم والفتح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ابن آدم على 630 مفصل فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن الطريق عن طريق المسلمين أو عزل شوكة أو عزل عمل أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 630 سلالة أمثال يومه وقد زحزح وقد زحزح نفسه من النار. وفيه أيضا من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح كل يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة فأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال ابن تقي في الليل أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعمال ركعتان فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد فإذا صلى فقد قام كل عبد بوظيفته والله أعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ثم تسألن يومئذ عن النعيم قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال وهب بن منبه وقال وهب بن منبه عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله من غفرت لك قال يا رب ولم تغفر لي ولم أذنب ولم تغفر لي ولم أذنب فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصل ولم يصل ثم سكن وقام فأتاهم ملك فشكى إليه ما لم يمن ضربات ذاته فقال الملك إن ربك عز وجل يقول عبادتك 50 سنة لم تعدل سكون ذلك العرق. وقال سليمان التيمي إن الله أنعم على العباد على قبره وكلمهم الشكر على قبرهم حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم لنعمه وبالحمد بألسنتهم عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح الله ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الحديث هو كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى متضمن لأنواع من الصدقة مما سبق ذكره في الحديث السابق. وفيه من زيادة المعنى أن الصدقة مضروبة على العبد كل يوم فعلى كل سلامة من الناس صدقة، والمراد بالسلامة المفاصل والأعضاء. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بأن عددها 630 مفصل فتكون الصدقة المضروبة على العبد في اليوم هي 630 صدقة ويجزئ الإنسان منها أن يركع ركعتين في الضحى. فإذا ركع الإنسان ركعتين في الضحى يكون قد أتى بما عليه من الصدقة، وإذا ترك هاتين الركعتين فإنه يتحمل الإتيان ببقية الصدقات. ولكن الله عز وجل قد كثر أنواع الصدقة فجعل الكلمة الطيبة صدقة ومن جملتها السلام وما أكثره في اليوم. وجعل الرب سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة وما أكثره في اليوم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن وسع في الصدقات على العبد ليمكنه أن يأتي بما عليه من الصدقة. وإنما جعلت الركعتان عادلة لجميع هذه الصدقات لأنه حين الصلاة والإتيان بهاتين الركعتين تتحرك جميع هذه الأعضاء، فتكون بمنزلة أن كل عضو منها قد أخرج ما عليه من الصدقة. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن ابي صدى بن معبد رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسال عن البر؟ قلت نعم. قال: استبق قلبك البر فاطمأن اليه النفس واطمأن اليه القلب، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوا. حديث حسن ضويناه في مسندي الامامين احمد بن حنبل والدارمي باسناد حسن. قال شارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، يعني ان حسن الخلق اعظم حصان البر، وهو ما يسر فاعله وهو ما يسر فاعله ويلحقه ويلحقه بالأبرار. وحسن الخلق هو الأخلاق الحميدة والأوصاف الجميلة، كالإنصاف في المعاملة والرفق في المحاولة والعدل في الأحكام واللبن والإحسان وغير ذلك من صفات المؤمنين. وفي الصحيحين أن أعرابيا جذب برد النبي وفي الصحيحين أن أعرابيا جلب برد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطني يا محمد من مال الله الذي عندك. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك وأمر له بعطاء. وقد قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قوله: وإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني أن الإثم هو ما أثر القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراها، فهذا يرجع إليه عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس فاعله وغير فاعله. وهو ما استنكره الناس فاعله وغير فاعله. وهو ما استنكره الناس فاعله وغير فاعله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. قوله: وإن أتاك الناس وأتوك، يعني أننا حاك في صدر الإنسان فهو إثم وإن أتاه غيره. فهذا إنما يكون إذا كان المفتي يفتيه بمجرد ظن أو هوى من غير دليل شرعي. وأما ما كان فيه دليل شرعي كالفطر بالسدر والمرض وقصر الصلاة بالسدر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فلا عبرة به، والله أعلم. سبق أن عرفت أن الخلق يقع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو الدين كله، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، كما قال مجاهد وغيره. والآخر معنى خاص وهو ما يقع بين العبد وبين غيره من الخلق من المعاملة. وعلى هذا فإن البر حينئذ يكون له معنيان اثنان، أحدهما معنى عام وهو حسن الدين، ويكون المراد بالخلق حينئذ الدين على المعنى الأول. والآخر معنى خاص وهو حسن المعاملة والمعاشرة، ويكون معنى الخلق حينئذ هو المعاملة والمعاشرة مع الخلق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا علامة دالة على البر والإثم. فأما العلامة الدالة على البر فهو طمأنينة النفس وسكون القلب إليه، وأما العلامة الدالة على الإثم فهي اضطراب النفس والتردد في الصدر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع هذين الحديثين أن هذا الإثم يكون مع الإنسان على حالين اثنين. الحال الأولى أن يكون حائكا في نفس صاحبه ويكره اطلاع الناس عليه، والحال الثانية أن يكون حائكا في نفس صاحبه ويكون من الناس من يفتيه بحله. ولا ريب أن الحالة الثانية منهما أشد، لأن الحالة الأولى يغلب على قلب العبد الفرار منه لأنه يكره اطلاع الناس عليه، وأما في الحالة الثانية فإنه يجد في الناس من يفتيه بما يريد. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من كان على هذه الحالة الثانية أن يرجع إلى ما استقر في قلبه، وإن أفتاه الناس وأفتوه. والمراد بالمفتي هنا من يفتي بمجرد الظن والهوى، ولا بد أن يكون المستفتي ممن كملت عدالته الدينية. فلا يعمل بهذا الحديث إلا بشرطين اثنين، أولهما شرط يتعلق بالمفتي، وهو أن يكون ممن يفتي بغلبة هواه مع قلة علمه ومزيد جهله، وما أكثرهم في هذه الأزمان. والثاني شرط في المستفتي، وهو أن يكون ممن تأهل بالعدالة الدينية بالمحافظة على الشرائع وملازمة التقوى، فإنه حينئذ يرجع إلى ما في نفسه ويترك ما وقع في لسان مفتيه. نعم. الحديث الثامن والعشرون عن أبي النجيح العتاب بن سارية رضي الله عنه قال: وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وبلغت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: قوله عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية بليغة، وكان ذلك بعد صلاة الصبح. قوله ذهبت من العيون وولدت من القلوب، هذه صلة للمؤمنين عند سماع الذكر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا منه الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قوله: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا. كأنها موعظة ودع فأوصنا، أي لأن المودع يستقصي بالقول والفعل، ولعل الخطبة التي أشار إليها الإعلام شبيهة بما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي، ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فعلمتكم خزنة النار وحملة العرش، وتجول لي ربي وعوبيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان ترمعان سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الطالب رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام ضر أو فاجر. فقال الحسن والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاءوا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلى العشاء أن اشهدوا فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل عقلتم هذه ثلاثة؟ هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال اسمعوا واطيعوا. هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال فكنا نرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا ثم نظرنا في كلامه فاذا هو قد جمع لنا الامر كله. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أن هاتين الكلمتين تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. وجهه أنه بالتقوى تصلح الأديان وبالسمع والطاعة تصلح دنيا الناس. فإذا وجدت التقوى والسمع والطاعة لولاة الأمر فتوجد سعادة الدنيا والآخرة، وإذا حرم الناس تقوى ربهم سبحانه وتعالى ونازعوا ولاة أمرهم فاتتهم سعادة الدنيا والآخرة. قوله وإن تأمر عليكم عبد وفي رواية حبشي وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبد عليها بالنواجذ. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في هذه الأمة من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، فأمر عند ذلك بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين في الاعتقادات والأعمال والأقوال. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما في الحديث الآخر والخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا. قوله عن بعدها بالنواجذ أي الأقراص وهو كناية عن شدة التمسك بها. قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة، والمراد من البدعة ما أحدث بدينهم ما لا أصل له بالشريعة. وهذا من جوامع الكلم وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم انتهى. ومن البدع المحمودة الاجتماع في صلاة التراويح وكتابة الحديث وتفسير القرآن وتدوين الفقه ونحو ذلك مما له أصل في الشريعة ويستعان به على معرفة الدين وإقامته وبالله التوفيق. هذه الجملة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأنها من البدع المحمودة استصحابا لكلام الشافعي رحمه الله تعالى البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، أرادوا بها البدعة باعتبار وضعها اللغوي، وهي الشيء المحدث الذي لم يكن موجودا بسابق الأمر. وأما المحدث على إرادة المعنى الشرعي فإنه كله مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فما جاء في كلام أهل العلم من مدح بعض البدع فإنما يريدون أنها بدع باعتبار الوضع اللغوي، كقول عمر رضي الله عنه لما اجتمع الناس على صلاة التراويح نعمة البدعة هذه، ولم تكن صلاة التراويح بدعة على وجه شرعي بأن تكون غير مصلاة من ذي قبل، بل قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليال ثم تركها، وإنما أراد اجتماعهم عليها لم يكن موجودا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلذلك حمده. فما وجدت من كلام أهل العلم في مدح بدعة إنهم يريدون المعنى اللغوي، أما بالمعنى الشرعي فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة معنى جامع لا تخرج منه بدعة أبدا. نعم. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير صوم جنة والصدقة تطهر الخطيئة كما يطهر الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس اليوم الإسلام فعمده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بإلى ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال فتنك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الشاعر رحمه الله قوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة كما قال تعالى وتلك الجنة التي أوريتموها بما كنتم تعملون، فأما قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، فالمراد أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا رحمة الله، فالجنة أسبابها من فضل الله ورحمته، وبالدعاء المأثور ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على أن يسره الله عليه، فيه إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمل فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة أرشده صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وحده مخلصا له الدين وإقامة الصلاة والإتيان بشرائع الإسلام، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، أي قرأ قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، فقال الصوم جنة أي تترك وقاية من النار، قوله الصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وفي الحديث الآخر إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وقد قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قوله صلاة الرجل في جوف الليل يعني تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة، وبالترمذي من حديث بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه ذهب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات ومضردة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة ذات المكتوبة صلاة الليل. وخرج النسائي والترمذي من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر وجوف الصلوات المكتوبات. قوله ألا أخبر. قول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني تطفئ الخطيئة أيضا للصدقة. هذا على أن الواو عاطفة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني وصلاة الرجل أيضا في جوف الليل تطفئ الخطيئة. والقول الثاني أن الواو استئنافية وليست عاطفة، فيكون المعنى أن صلاة الليل من أبواب الخير، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عد من أبواب الخير الصدقة والصوم وقيام الليل. وهذا القول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك الآية على التصديق، وليس في الآية أن صلاة الليل تطفئ الخطيئة كما تطفئها الصدقة، وإنما فيها أن صلاة الليل هي من جملة أبواب الخير. قوله ألا أصبر كدرة النمر وعموده وذروة سنا، فعموده وذروة سنابه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رسولا للإسلام وعموده الصلاة وذروة سنابه الجهاد. المراد بالأمر الدين ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعموده الصلاة فلا يقوم إلا بها، وذروة سنابه الجهاد في سبيل الله، وذروة كل شيء أعلاه وأرفعه. فهذا يدل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض. وفي رواية الإمام أحمد عن معاذ قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر وقوام هذا الدين وذروة السلام. قلت: بلى. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السلام منهم جهاد في سبيل الله. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يدل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض هو القول الصحيح، إلا أن الجهاد يتنوع إلى نوعين اثنين: أحدهما جهاد الحجة والبيان، والثاني جهاد النفس والسنان. وأعظم هذين النوعين هو النوع الأول كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، لأن القائم به عزيز والمساعد عليه قليل. فأعظم الجهاد أن يجاهد العبد نفسه في معرفة الحق، ولا طريق يؤدي بها إلى معرفته إلا بطلب العلوم. نعم. قوله: ألا أخبرك بمناك ذلك كله. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، فإنا لما أخذنا بما نتكلم به. فقال: ثقلت أمك، وهل يكب الناس بالنار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم لا حصى ينزل بهم. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه هو أصل خير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره. قوله: ثقلت أمك أي فقدت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به، والمراد به بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة. ومعصية النطق يدخل فيها الشرك، والقول على الله بلا علم، وشهادة الزور والقتل والكذب والغيبة والنميمة، ونحن ذلك من الكبائر والصغائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم من كلمة ما يتبين بها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي الحديث الآخر: أكثر ما يطعم الناس النار الألوف من الفم والفرج. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح من ذكر رجل قط إلا عرفت ذلك بسائر عمله. إلا عرفت ذلك في سائر عملي وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء نحوه إلى قول ساعة من لسان. وفي الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخبر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن أصل الأمر كله الذي يرجع إليه هو كف اللسان، فمن كف لسانه فتحت له أبواب الخير، ومن أطلق لسانه فتحت عليه أبواب الشر. ومن هنا عظم أمر اللسان، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عظيم الجزاء الذي يلحق العبد بكلمة واحدة، فإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أكثر ما بين مما بين المشرق والمغرب. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثكلتك أمك، أن الإنسان مؤاخذ بما يتكلم به. وهذه المؤاخذة بالكلام نوعان اثنان: أحدهما المؤاخذة به في الدنيا كالأحكام المترتبة على القذف ونحوه، والثاني المؤاخذة به في الآخرة كالأعمال المحرمة التي تقع باللسان كالغيبة والكذب والنميمة. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني لدخول ابن ناصر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكن عن أشياء رحمة لكم غير إسلام فلا تفعلوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال الشارح رحمه الله: قال ابن سمعان: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروع من عن النبي، فقد حدث التواب وعمل من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك الأحكام. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس السابع من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو محاسن الدين على متن 40 للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وقف بنا القول عند شرح الحديث 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الناس قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوا بينهم وتوارثوا عنهم قرنا بعد قرن، واشتهر بين الناس حتى وصل إلى أمر هذه الأمة. قوله: إذا لم تستطع فاصنع ما شئت، تكبير ووعيد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وفي بعض الآثار: إذا أدرك الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا مبغضا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الحياء الإيمان في قرن فإذا نزع أحدهما تبعه الآخر. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي كأنه يقول قد مر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعك، فإن الحياء من الإيمان، فالحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. قال: ما مسألة رأيت المعاصي مبالة فتركتها مروءة فاستحالت استحياء من الله أن تحفظ الرأس وما على والبطن وما حوى. تحفظ الرأس. الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحى من الله. رواه الإمام أحمد والترمذي. وروى عبد الغني بن سعيد في كتاب أدب المحدث عن حرملة بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به؟ قال ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته أذنك من الخير الذي يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأت وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. قال فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئا إتيان المعروف واجتناب المنكر. ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن هذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مما أدركه الناس من كلام النبوة، يعني أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين لم يزل الناس يتناقلونه بينهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وهذه الجملة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها على وجه التهديد والوعيد، وهو أحد أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن أهل العلم مختلفون في ذلك على قولين اثنين. القول الأول أن هذا الحديث أمر على ظاهره، فإذا أراد الإنسان فعل شيء لم يكن مما يستحي منه لا من الله ولا من خلقه فليصنعه، ففي ذلك إذن لفعل ما لا يستحي منه. والثاني أن هذا الأمر على غير وجهه، والقائلون بهذا القول لهم في ذلك معنيان: أحدهما أنه وقع على جهة التهديد والوعيد، فهو تهديد ووعيد لمن لم يستحي أن يصنع ما شاء، فإن الله عز وجل مؤاخذه به. والآخر أنه خبر مجرد، فإذا أراد الإنسان فعل شيء فلينظر هل هو مما يستحي منه أم لا، فإن كان مما يستحي منه فليترك، وإن كان مما لا يستحي منه فليقدم عليه. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحد غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل بهاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. وهذا كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال عمر بن الخطاب استقاموا والله على طاعته ولم يروه ربان الثعلب. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم، ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المنهيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحاجب على الوضوء الا مؤمن. رواه الامام احمد. وقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. الا ان يتغمدني ولا أنا إلا قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، واستجاب الاستقامة والإصابة. قال ابن أبي جمرة: فيه دلالة على أنه ليس أحد من الخلق يقدر على توفية حق الربوبية. يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان هو خير البشر لا يقدر على ذلك، فالغير أحرى وأولى. وإذا تأملت ذلك من جهة النظر تجده مدركا حقيقة، لأنه إذا طالبنا بشكر النعم التي أنعم علينا عجزنا عنه بالقطع ومنها ما لا نعرفه، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف غير ذلك من أنواع التكليفات؟ فما بقي إلا ما أخبر به الصادق، وهو التغمد من فضل والرحمة. هذا الحديث العظيم هو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشارع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث ما يجب على العبد، فذكر أن الواجب على العبد أمران اثنان: أولهما الإيمان بالله، وتندرج فيه بقية أصول الإيمان إذ هي تابعة له، وثانيهما الاستقامة على دين الله. وحقيقة الاستقامة هي طلب العبد إقامة نفسه على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام. فإذا كان العبد تواقاً طلاباً إلى إقامة نفسه على شرائع الدين كان ساعياً في لزوم الاستقامة، وإذا لم يكن رافعاً رأسه إلى هذا الأصل لم يكن ذو عناية بطلب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقامة. وإقامة النفس على الدين لا تمكن من كل وجه، والناس فيها درجات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكافئ ما يجب لله عز وجل من القدر بما يفعله صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح حتى يتغمده الله برحمة منه وفضل، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى. فإنما على العبد من النعمة الواصلة السابقة من الله عز وجل لا يقوم مقامها بالشكر ما يؤديه العبد من أنواع العبادات. وكلام ابن أبي جمرة هذا في شرحه على مختصر البخاري، وهذا الشرح هو من أنفع شروح صحيح البخاري مع وجازته، فإنه يتكلم على الحديث بوجوه كثيرة يفتح الله بها لا تجده ينقلها في كتاب، وقد طبع حديثا في مجلدين كبيرين. وقد زين الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري بأكثر ما في كتاب ابن أبي جمرة من الفوائد، ولا سيما الفوائد التي تتعلق بإصلاح القلوب وأعمال النفوس، فإن في هذا الشرح شيء مستكثر منها لا تراه في غيره. الحديث التاسع والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قال الشارح رحمه الله: معتقدا حله. ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، ويشهد لذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذائل الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: إلا أن تطوع شيئا. فقال الصلوات صمت إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فقال والذي جعلك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وأطيعوا ذا أمركم. أدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وفي رواية وحجوا بيتكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث الأعمال المذكورة فيه مما هي سبب موصل لدخول الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أعلم عن نفسه بأنه يصلي المكتوبات ويصوم رمضان ويحل الحلال ويحرم الحرام، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقوله وأحللت الحلال معناه اعتقدت حله ولو لم أفعله، فإن العبد لا يحيط فعله بالمباحات جميعا. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أعني النووي أن معنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله فيه نظر، والصواب ما ذكره في كتابه الآخر شرح صحيح مسلم أن معنى هذه الجملة اعتقدت حله ولو لم أفعله، فإن المباحات كثيرة لا يحيط بها فعل العبد، وأما الاعتقاد فإنه يسع المباحات جميعا. وأما تحريم الحرام فإنه يتضمن أمرين اثنين، أحدهما اعتقاد حرمته وثانيهما اجتنابه وتركه. فاقتصار النووي رحمه الله تعالى على أحدهما وهو الاجتناب يخل بما يلزمه، وهو أن يكون الاجتناب على اعتقاد التحريم، فإن تارك الزنا والخمر أنفة وتشريفا لنفسه لا يثاب عليها حتى يعتقد حرمتها وبذلك تعبدنا. وإنما لم يذكر الحج والزكاة في هذا الحديث أن الزكاة لا تجب. وإنما لم يذكر الحج والزكاة في هذا الحديث لأن الزكاة لا تجب إلا على صاحب المال، والحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا. وأما الصلاة والصيام وتحريم الحلال وترك الحرام فواجب على كل أحد، والله أعلم. من مشكلات المسائل التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى عند هذا الحديث الجواب عن عدم ذكر الحج والزكاة، وأجابوا عن ذلك بأجوبة عدة، أحسنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكرهما باعتبار حال السائل، فلم يكن السائل ممن يجب عليه الحج ولا كان له مال فيه زكاة، فلذلك تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرهما له. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله يملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله يملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصوم ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو بدائل النساء ومعتقها أم بكم أرواه مسلم. قال الشاعر رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقد اشتمل على مهمات من قواعد الدين. قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان في رواية الترمذي الوضوء شطر الإيمان، فالطهور التطهر بالماء من الأحداث كالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجنابة. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فخصال الإيمان قسمان ظاهرة وباطنة، فالطهور من الخصال الظاهرة والتوحيد من الخصال الباطنة، فمن طهر باطنه بالتوحيد وظاهره بالماء فقد استفتح باب الجنة ولا يدخلها إلا الطاهرون الطيبون. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يراد بالطهور التطهر بالماء من الأحداث كالوضوء وغسل الجنابة، وهو أحد قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويكون الإيمان حينئذ هو الصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وهذا القول هو الذي تشهد له روايات الحديث، لرواية الترمذي: الوضوء شطر الإيمان، فتكون الطهارة حينئذ هي الطهارة الحسية، ويكون الإيمان هو الصلاة. وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث كمسلم والنسائي والترمذي، فإنهم أوردوه في أبواب الطهارة. أما القول الثاني فهو قول من يقول إن الطهارة هنا هي الطهارة المعنوية التي تتضمن تخلية القلب من الشهوات والشبهات، وتكون شطر الإيمان أي نصفه، لأن الإيمان تخلية وتحلية، فتخليته تكون بتطهيره وهي المذكورة في هذا الحديث، وتحليته تكون بتكميل أسباب الإيمان من الأعمال الصالحة وأنواع الاعتقادات الصحيحة. قوله: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هذا شك من الرب، وفي رواية لمسلم والنسائي: والتسبيح والتكبير منه السماء والأرض. وللترمذي من حديث عبد الله بن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. هذه الرواية التي وقعت على الشك في صحيح مسلم يختلف معناها باعتبار الشك فيها، فإما أن تكون الجملة: وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، فتقول كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، وعلى الرواية الثانية تكون الجملة كلها المركبة من الكلمتين تملأ ما بين السماء والأرض لا على الانفراد، فسبحان الله لا تملأ ما بين السماء والأرض على الانفراد، والحمد لله لا تملأ ما بين السماء والأرض على الانفراد، ولكنهما مع الاجتماع يملأان ما بين السماء والأرض. والرواية الصحيحة هي: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، كما استظهره أبو الفرج ابن رجب الحافظ في جامع العلوم والحكم. فكلا الروايتين فيها نظر، والرواية المحفوظة هي: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. قوله: تملأ الميزان، أي ميزان الحامل لله تعالى، وقد قيل إنه ضرب مثل، وأن المعنى: لو كان الحمد باسما لملأ الميزان. وفي حديث آخر: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبلنا. كتبت له 30 حسنة وحفظت عنه 30 سيئة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، أي ميزان الحامد لله تعالى، وفي ذلك إثبات الميزان، ولا يمتنع أن يكون ذلك ضرب مثل، وأن المعنى لو كان حمد جسما لملأ الميزان. وقد صحت الأخبار بأن الرب سبحانه وتعالى يجعل بعض الأعمال يوم القيامة أجساما حتى إذا وزنت في الميزان ثقلت به، ومن جملتها هذه الجملة، فإنه لا يمتنع أن يجعلها الله عز وجل يوم القيامة جسما تملأ الميزان، يعني ميزان عاملها. قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصلاة نور لصاحبها في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، كما في الحديث الآخر: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت مرفوعا: إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له: حفظك الله كما حفظتني. وصعد بها إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها. وقال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلمة الليل في ظلمة القبور. قوله: والصدقة برهان، أي دليل واضح على صحة الإيمان. وقد قال الله تعالى في المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقوله: والصبر ضياء، الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة كضياء الشمس. قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تواه كان ضياء. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله عز وجل، وصبر على أقدار الله عز وجل، واصطيام يجمعها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة، وهي قوله: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، ثلاثة أعمال من الأعمال الصالحة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم درجاتها بما لها من الأثر. فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس وهو دون النور، والصبر ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإشراق دون إحراق. فهذه الأعمال الصالحة مرتبة في قوة أثرها في النفس من الإنارة على هذا الترتيب. فأعظم الأعمال الصالحة إنارة للقلب هو الصلاة، ودونه الصدقة، ودونه الصبر، فيكون في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهن على هذا النسق إشارة إلى أثرهن في النفس باعتبار إنارتها. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله: الصدقة برهان، هو معنى حق، أي دليل واضح، هو معنى حق، لكن حملها على إرادة ترتيب الضياء الذي يكون من الشمس على هذا النحو هو أولى وأصح. قوله: والقرآن حجة لك وعليك، أي إن عملت به فهو حجة لك، وإلا فهو حجة عليك. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فقال فعمره، فيتمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حاملي، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وركب صاحب معصيتي وترك طاعتي فما زال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله فيتمثل خصما دونه فيقول يا رب حملته إياي فخير حامل حذر حلولي فعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقلب له بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه ليش يعني مرفوعة أم منصوبة؟ إيش؟ ما الجواب؟ ما عبد الله؟ لماذا؟ إيش؟ منصوبة على الإغراء. شأنك به فيه حث عليه ويجوز أن تكون مرفوعة على استئناف الجملة لكن نصبها على الإغراء أصح. نعم. حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق. لا ما هي حلة الحلة غير لا. حلة الاستبرق حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي كما بين الشارع أن القرآن مع صاحبه لا يخرج عن حالين اثنين أولاهما أن يكون حجة للعبد وثانيهما أن يكون حجة على العبد ولا يخرج القرآن عن هاتين الحالين فلا يمكن أن يقول أن يكون القرآن مع صاحبه لا حجة له ولا حجة عليه. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون حمل القرآن ويجعلون حال من حمله ليس كحال غيره من وجوب لزوم حدوده وحفظ فرائضه والحذر من معصية الله عز وجل ولزوم طاعته. فينبغي للعبد أن يقيم نفسه على هذا السنن فإن القرآن قائد لصاحبه إلى الجنة إذا اتبعه وزاخ في قفاه إلى نار جهنم إذا خلفه. نسأل الله أن يكون القرآن حجة لنا لا حجة علينا. نعم. قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أم مورقها أي كل إنسان يسعى منهم من يبيع نفسه لله بطاعته فله فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيغلقها أي يملكها. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك وجنبنا معصيتك. وقد قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي. قال أبو بكر بن عياش قال لي رجل مرة وأنا شباب خلص رقبتك ما استطعت من في الدنيا من رفق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال فوالله ما نسيتها بعد. وقال الحسن المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في بكاك رقبته لا يعمل شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وقال ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. هذه الجملة فيها خبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يغدون في أول النهار وهم يبيعون أنفسهم فمنهم من يبيعها في طاعة الرحمن ومنهم من يبيعها للهوى والشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له فالبلوا برق النفس والشيطان. فإن الرق الذي أريد من العبد هو رقه لله عز وجل فمن استرق نفسه لله بهذه الدنيا أطلق الله عز وجل وثاقه في الآخرة فكان حرا ومن أطلق وثاقه في هذه الدنيا فتجاوز أمر الله قيده الله سبحانه وتعالى في الآخرة في النار. فينبغي للعبد أن يسعى في تخليص رقبته من رق الآخرة، فإن رق الآخرة لا مخرج منه، ورق الدنيا الذي هو عزها رق النفس لله عز وجل، ورق النفس الذي هو ذلها في هذه الدنيا هو رقها للهوى والشيطان. ومن هنا كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقولون في دعائهم: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، لأن الطاعة عز بالرق لله عز وجل، والمعصية ذل بالرق لغير الله. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي بما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي يا ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم نحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وغير مسلم. قال الشاعر رحمه الله: هذا حديث جليل شريف وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. الأحاديث القدسية هي الأحاديث المضافة إلى الرب سبحانه وتعالى، وتسمى أيضا الأحاديث الإلهية والأحاديث الربانية، وقد جمعها أهل العلم كابن بلبان والمستغفر رحمهم الله. قوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أن الله سبحانه وتعالى منع نفسه من الظلم بعباده وحرمه عليهم. قال الله تعالى: وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والظلم هنا هو قوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الله وقال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكلها في الصحيحين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها. من كانت عنده مظلمة مظلمة، ايش رايكم؟ المشهور عند أهل العلم في ضبط هذه اللفظة وهو الأكثر كسر اللام مظلمة، وذكر الفتح أيضا، إلا أنه ليست اللغة العالية، وذكر بعض المتأخرين أيضا الضم وفيه ضعف، فاللام مثلثة كما ذكرنا، إلا أن المشهور فيها وهو أولى كسرها. قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، فبأن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى مسألتين اثنتين، أولاهما تعريف الظلم، وأحسن ما قيل فيه أنه وضع الأشياء في غير مواضعها، كما بسطه أبو العباس بن تيمية الحبيب رحمه الله تعالى في رسالة مفردة شرح فيها هذا الحديث. فإن المتكلمين في الاعتقاد قد تعددت أقوالهم في تعريف الظلم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وأصح هذه الأقوال هو ما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في آخرين، أنه وضع الأشياء في غير موضعها. أما المسألة الثانية فهي بيان شناعة الظلم وحرمته، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حرمته في هذا الحديث بأمرين اثنين، أولهما التصريح بحرمته، إذ قال سبحانه وجعلته بينكم محرما، والثاني النهي عنه في قوله سبحانه فلا تظالموا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد منع نفسه من الظلم لعباده، فأولى بالعبد الضعيف أن يمنع نفسه من ظلم غيره من العباد، وليعلم العبد أنه إذا فاتته مظلمة في هذه الدنيا أصابها من مؤمن فإنه لا يفلت يوم القيامة. وفي حديث أبي موسى المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قوله يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فسطعموني أطعمكم أطعمكم. يا عبادي كلكم عالم إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تصبحون أكسكم. يا عبادي كلكم عالم إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم. قال الله تعالى من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه عليهما السلام أنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى يحب أن يستلم العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. هذه الجملة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتضمن أمرين اثنين، أولهما بيان افتقار الخلق جميعا إلى الله تعالى، فهم مفتقرون إليه بجلب مصالحهم ودفع مضارهم، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والمسألة الثانية بيان استغناء الله سبحانه وتعالى عن خلقه، فإن الله عز وجل لا يحتاج إلى خلقه وهو الغني الحميد. وفي هذا الحديث كما ذكر المصنف دليل على أن الله عز وجل يحب أن يسأله المرء كل شيء، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يسألون الرب عز وجل حتى الملح. وما ذكره بعضهم من أن سؤال الله عز وجل للمستصغرات لا يليق بالأدب معه سبحانه وتعالى فيه نظر، لأن كمال الأدب مع الله عز وجل هو كمال التذلل والانطراح بين يديه والافتقار إليه سبحانه وتعالى. فكلما زاد فقر العبد إلى الله زاد الله سبحانه وتعالى غناه، وكلما استغنى العبد عن الله كلما زاد الله سبحانه وتعالى فقره. ومن هنا كان بعض من مضى يدعو فيقول في دعائه: اللهم أغننا بالافتقار إليه ولا تفقرنا بالاستغناء عنه. فإن العبد لا يزال غنيا ما افتقر إلى الله، فإذا ظن أنه يستغني عن الله عز وجل ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفقر. ولا يراد بالفقر هو مجرد زوال حطام الدنيا، فإن أعظم الفقر هو زوال الإيمان عن القلوب، فأشد الناس فقرا هم الذين كفروا بربهم، ومن شابههم في شيء من ذهاب بعض معالم الإيمان في قلبه ففيه شيء من الفقر. فينبغي للعبد أن يعتني بفقر قلبه أعظم من اعتنائه بفقر بدنه. نعم. والهداية نوعان: مجملة ومفصلة. فالمجملة هي الهداية للإسلام والإيمان، والمفصلة هي الهداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأما الاستغفار فهو طلب مغفرة الذنوب، والعبد أحمد شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار، وكل بني آدم خطاهم وخير الخطأ إلا التوابون. فعن الأغلب المزني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. ذكر الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث أن العبد مأمور بسؤاله سبحانه وتعالى بكل ما فيه صلاحه، وينتظم ذلك بأصلين عظيمين: أحدهما ما فيه صلاح بدنه كالطعام والكسوة، وثانيهما ما فيه صلاح قلبه وروحه كالهداية والاستغفار. فالعبد مأمور بأن يسأل الله عز وجل كل ذلك. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الهداية المسؤولة تشتمل على الهداية المجملة والمفصلة، فأما الهداية المجملة فهي الهداية إلى هذا الدين، وأما الهداية المفصلة فهي الهداية إلى معرفة تفاصيل ما يجب على العبد منه. ولذلك لا يزال العبد يقرأ في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه لا يزال في كل لحظة محتاجا إلى معرفة ما يجب عليه فيها، فلا يزال طلبه للصراط المستقيم مستمرا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كل ليلة في صلاة الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك